بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني من الإمارات، تقول السائلة: إذا خرجت المرأة من البيت لحاجة وهي متوضئة ثم اعترضها وقت الصلاة وهي بعيدة عن البيت فأرادت أن تتوضأ، فهل يجب عليها خلع القفازات والنقاب والجراب لأجل الوضوء أو تكتفي بالمسح عليهم؟ يا بنتي من الإمارات، الذي يمسح عليه الخفان والجوربان والعمامة بالنسبة للرجل، وفي حكمها خمار المرأة إذا كانت تشده شدا يشق نزعها له. وهنا أمران: الأمر الأول، إذا كنت على وضوئك الذي خرجت به من بيتك ولم ينتقل، فصلي ولا يجب عليك الوضوء مرة أخرى. بعض الناس يظن أنه يجب نية الوضوء للصلاة المعينة، فمن توضأ للظهر يجب هكذا عندهم أن ينوي وضوءه للظهر، هذا ليس بصحيح. وإنما الذي يجب يا بنتي نية التطهر، وهو رفع الحدث الأصغر بالوضوء. ومن كان مغتسلا من حدث أكبر ينوي الغسل، ينوي التطهر من هذا الحدث، وهذا لا يخفى عليك ولا على أمثالك، فلا نفصل فيه. الأمر الثاني، إذا كان وضوءك الذي خرجت به من البيت لم يبقى، انتقل، ففي هذه الحال تنزعين القفازين. نعم، وقد ذكرت لك حكم المسح على على الخمار بالنسبة للمرأة، وأن حكمه إن شاء الله حكم العمامة بالنسبة للرجل، فتمسحين على خمارك، نعم، وعلى ما يظهر من ناصيتك، وإن كانت الناصية لا تظهر فالمسح على الخمار كافي، من مقدمة الرأس إلى مؤخرته، ثم تعودين إلى مقدمة الرأس وتمسحين أذنيك بدون ماء، فتجعلين السبابتين في داخل الأذنين، ولا يجب أن تغرزيهما وتدخليهما في صماخ الأذن، لا، وإنما في باطن الأذن، وتجعلين الإبهامين على ظاهر الأذنين، والله الموفق.